سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه الكريم خالصة، وألا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه على ما يشاء قدير. توقفنا في اللقاء الماضي في أركان الوضوء. الركن الأول النية، تكلمنا عن النوايا التي ينبغي للإنسان أن يستحضرها حينما يشرع في الوضوء. الثاني يعني الركن الثاني غسل الوجه، والوجه سمي وجها لأنه يواجه به الإنسان غيره من المواجهة، مواجهة يعني المقابلة. حده طولا، ما هي حدود الوجه؟ الوجه له حد طولي، الطول من أعلى إلى أسفل، وله حد بالعرض. حده طولا ما بين منابت شعر الرأس، منبت شعر الرأس يعني الموضع الذي ينبت أو الذي يخرج منه شعر الرأس، إلى أسفل الذقن. نعم، هذا في حق الرجل المعتاد، وليس في حق، يعني يختلف هذا باختلاف الأشخاص، أنه بعض الإنسان يكون عنده انحصار في الرأس، أو بعضهم عنده طول في حد الرأس، في حد الشعر. العبرة بالغالب، العبرة بغالب الناس غالبا، أو العبرة بالرجل المعتاد. وآخره اللحيين، وآخر اللحيين، آخر اللحيين، اللحي هو هذا الفك الأسفل، هذا الفك من هنا إلى هنا يسمى لحي، ومن هنا إلى هنا يسمى لحي آخر. يبقى عندك لحيين الأسفل، هو الفك الأسفل الذي عليه الأسنان السفلى، وهو العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى، يجتمع مقدمهما في الذقن. هذا يسمى ذقن، هذا لو مجتمع الأحيان هنا، هذا ذقن. ومؤخرهما في الأذن، عند الأذن قريب من الأذن، هذا هو مؤخره. يبقى هذا هو الحد الطولي، الحد الطولي ما بين منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، من فوق هنا أول منابت شعر الرأس إلى أسفل الإيش؟ أسفل الذقن. ما معنى الذقن؟ هو مجتمع اللحيين، هذا لحي وهذا لحي، خلاص. وحده عرضا ما بين الأذنين، من الأذن، من شحمة الأذن هذه إلى عظمة الأذن الأخرى، من هنا إلى هنا، هذا هو حده عرضا. إذا هناك أشياء ينبغي أن تغسل، وينبغي أن يعهد الإنسان بالغسل، من هذا البياض الذي بين شعر اللحية وبين الأذن، هذا البياض من الوجه ينبغي أن يغسل، ينبغي أن يراعيه الإنسان بالغسل. ومنها النزعات، يعني هذا الموضع، بعض الناس ما يغسل هذا الموضع، إنما يكتفي بغسل هنا، لا، ينبغي أن تغسل هنا، أن هنا يوازي منابت شعر الرأس، نزعتان من الوجه. وإذا كان على الوجه شعر، إذا كان على الوجه، هناك شعور كثيرة على الوجه، شعر الحاجب، شعر الرمش، الرموش، شعر الشارب، شعر اللحية، كل هذه شعور في الوجه، كل هذه شعور في الوجه. إذا كان يوجد شعر على الوجه، شعر حاجب، الرمش، الشارب، اللحية، خفيف أو ثقيل، وجب إيصال الماء إليه، سواء كان خفيفا أو ثقيلا، خفيف أو ثقيل، وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته. يجب إيصال الماء إلى جميع البشر، وإلى جميع الوجوه في هذا الوجه، وجميع الشعور في هذا الوجه، ظاهر والباطن. أما لحية الرجل، اللحية فيها حكم مختلف، هذا في جميع، في حق الشعور جميعا الذي في وجهه، يجب أن أوصل الماء إلى باطن هذه الشعور. إذا كان الحاجب كثيفا، يجب علي أن أوصل الماء تحته، وأنا أتوضأ أتعهد وصول الماء تحت هذا الحاجب. وإذا كان الشارب كثيفا، يجب كثيفا يعني ثقيلا يعني كبير، يجب أن أوصل الماء إلى ما تحته وجوبا، الوضوء. اللحية حكمها مختلف. لحية الرجل الكثيفة، ما هي اللحية الكثيفة وما هي اللحية الخفيفة؟ قالوا إذا كان هناك مخاطب أو مخاطب تخاطبه تكلمه، فأنت حينما تنظر إليه، أنت حينما تنظر إليه فترى البشرة من تحت الشعر اللحية، فهذه لحية خفيفة. إذا رأيت البشرة في أثناء المخاطبة، مثلا حينما أكلم أخي وأنا أكلمه أرى لحية، أرى البشرة من تحت اللحية، فهذه لحية خفيفة ليس كثيفة. أما حينما أكلم أخي هذا أرى لحية كثيفة، حينما أكلمه لا أرى البشرة تحته، وهكذا. قضية نظر، نظر معتمد. إذا رأيت البشرة يعني الجلد تحت اللحية فهذه لحية خفيفة. إذا لم ترى البشرة تحت اللحية فهذه لحية كثيفة. اللحية الخفيفة يجب إيصال الماء تحتها، خفيفة. أما الكثيفة لا يجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثيفة عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم، وكان إذا توضأ يخلل لحيته. ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل اللحية، لكن لا يوصل الماء إلى ما أسفلها، لا، في الوضوء لا. من أسفل بين الأصابع. نعم، بالأصابع من أسفل. من ذات المرأة لا تغطيه، هذا ليس من الوجه. الحجاب، أي حجاب؟ المرأة حجابها تغطي وجهها، تغطي كل الوجه. عليكم صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ. عليكم صلى الله عليه وسلم. هذا غير صحيح. الراجح أن المرأة تغطي وجهها وجوبا، يجب على المرأة أن تغطي وجهها. أما حينما تصلي تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، هذه عورتها في الصلاة. وعندنا عند هذا الاسم المفرد الحجاب، حقيقة الحجاب يكون مهيئاً. أنا قلت لكم يعني إذا تكلمنا عن الحجاب بالنسبة للمرأة فهناك قولان لأهل العلم. الراجح هو أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، واجب. بغض النظر بقى، هذه قضية أخرى، قضية إشكال وعدم إشكال، قضية اضطهاد كاللحية، ما حكم اللحية؟ لكن عند بعض البلدان مشكلة، إذا رأوا رجلا ملتحيا يعني هذا معناه أنه يسجنونه أو يصلونه أو يؤذى عليه مصادر الرسول عليه مصادر الرسول. ونحن نتكلم عن الحكم الأصلي. الأصل في الحكم أنه كذا، لكن هناك عوارض لهذا الحكم، هناك ضرورات يمكن. الأصل في المرأة هكذا، المرأة حينما تظهر وجهها في الصلاة تظهر إلى هنا، ما تظهر هذا، هذا لا يظهر. نعم، هذا تحت لا يظهر، ينبغي أن تغطيه، لأن الوجه الذي يواجه به الإنسان ليس تحت. لما تكلمنا عن حد الوجه طولا وعرضا، ويتكلم الشيخ رحمه الله تعالى أنه يوجد في الوجه شعور، مجموعة من الشعور، شعر الحاجب، شعر الشارب، شعر الأهداف، الرموش، هذا شعر، شعر اللحية، كل هذه شعور في الوجه. يجب على الإنسان وهو يتوضأ أن يوصل الماء إلى باطن هذه الشعور، إلا اللحية. اللحية فيها تفصيل. إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يجب أن يوصل الماء إلى أسفله، إذا كانت اللحية ثقيلة كثيفة لا يجب، وإنما يكتفي بالتخميم. واضح؟ هذه في لحية الرجل. أما لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب أو المخاطب، أن لم يرى المخاطب بشرتها، بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها، المخاطب يعني الرجل نفسه أو الذي يتكلم نفسه، لا يرى أسفل اللحية، لا يرى البشرة، لا يرى الجلد، هو يتكلم لا أرى الجلد، فهذه لحية كثيفة. أما إذا رأيت الجلد، البشرة، لما أخي الكريم الذي في الأسفل الأخير حينما يتكلم الآن وأكلمه سأرى بشرة البشرة تحت لحيته، لأن لحيته خفيفة ليست ثقيلة ليست كثيفة. فالعبرة بما يراه الإنسان، أنا حينما أرى البشرة تحت اللحية فهذه لحية خفيفة يجب إيصال الماء إلى أسفله، أما إذا لا أرى البشرة خلف تحت اللحية فهذه لحية كثيفة. ما معنى لحية كثيفة؟ يعني لا يجب إيصال الماء إلى أسفله، إنما يكتفي في الوضوء بالتخليل من أسفل، يخلله يعني يدخل الماء من أسفل في بعض داخله، فيكفي غسل ظاهرها، هذه اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة يكفي غسل الظاهر الذي يرى، بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها، فيجب إيصال الماء لبشرتها، إيصال الماء إلى الجلد، لداخل الجلد أسفل اللحية، خلاص؟ هذا بالنسبة للحية الرجل. بخلاف لحية المرأة، وأنا امرأة يعني كان ينبت لها لحية، بعض النساء هكذا يخرج لها لحية شعر في ذقنها، وقضية إنبات الشعور يا إخواني الكرام لا دخل للرجل ولا للمرأة به، هذه قضية في الهرمونات، في هرمونات الإنسان نفسه، في داخل الهرمونات، وبعض الناس تجد لحيته كثيفة، هذه هرمونات الذكورة عنده كثيرة جدا، بعضهم لا تجد عنده لحية، هذا ليس عيب فيه وليس قطح فيه، يعني الإنسان الذي لحيته كبيرة ليس هذا زيادة مقدار له، والإنسان الذي لحيته خفيفة ليس هذا نقص في مقداره طالما أنه لا يتعرض له، هذه قضية في الهرمونات، هرمونات الإنسان نفسه. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه كان من رجال الشورى لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، رجل أول من الطراز الأول أبو موسى الأشعري، وكان يستشيره في كل شيء، وكان له لحية خفيفة. القضية ليست باللحية، لا، اللحية واجب على كل إنسان أن يتركها، لكن من كان له لحية كبيرة ليس رفعة في شأنه، ومن لم يكن له لحية أصلا ليس نقصا في شأنه. كان يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هل أحد فيكم رآه؟ رأيتموه؟ ما رأيتم صورة للشيخ ابن باز؟ هل له لحية؟ قليلة جدا هنا، شعرات قليلة جدا هنا، هل هذا نقص فيه؟ هذا نقص في الشيخ؟ لا، ليس نقص، ليس هذا نقص، إنما الله سبحانه وتعالى خلقه وكذا، هو فعل ما أمر به أنه أطلق لحيته تركه. بعض النساء يخرج لها شعر في لحيته، هذا من كثرة هرمونات الذكورة عندها هرمونات ذكورة كثيرة، فتخرج منها لحية في شعره. لحية المرأة طبعا يجب عليها إزالتها لأن فيه تشبه، هذه حكم مسألة أخرى، إذا المرأة خرجت لها لحية يجب عليها أن تزيل هذه اللحية لأن فيه تشبه بالرجال، فيجب عليها أن تزيله، كذلك الشارب تزيله، تزيل هذا الشارب. وخنثى، الخنثى المشكل تكلمنا عنها قبل هذا ولا أول موضع هذا؟ الخنثى المشكل ما يعرف هل هي رجل أم امرأة، لا نعرف، لها عضوان ذكورة وأنوثة، يتخير فيها الفقهاء هل هي رجل؟ لا ندري. هل هي امرأة؟ لا ندري. هذه الخنثى المشكل يمكن أن يأتي وقت ونتعرف هل هي رجل أو امرأة، يمكن، ويمكن أن يستمر هذا، يستمر هذا وقتا. طيب كيف نتعامل مع هذه الخنثى؟ هل نتعامل معها على أنها امرأة أو نتعامل معها على أنها رجل؟ القاعدة تقول، قاعدة الخنثى قاعدة خاصة به لا يشارك فيها غيره، الخنثى تعامل بالأضر في حقه، بالأضر في حقه. يعني إيش بالأضر؟ ما معنى بالأضر؟ إذا وجد الخنثى في وسط الرجال نعاملها على أنها أنثى، على أنها امرأة، نقول لا تجلسي بين الرجال، وإذا وجد الخنثى بين النساء نعاملها على أنها رجل فنقول لا تجلس مع النساء. في الصلاة الخنثى المشكل لا تصلي في صفوف الرجال لأنها ربما تكون أنثى، ربما تكون امرأة، فنقول صلي خلف الرجال بعد صفوف الصبيان، لأن في ترتيب الصلاة الإمام ثم خلفه أولي الأحلام والنهى الرجال أصحاب العقول ثم الرجال صفوف الرجال ثم الأطفال، ثم خلف الأطفال الخنثى المشكل بعد الأطفال، ثم المرأة. طب إذا هو يصلي مع النساء، أقول له لا، لا تصلي مع النساء، إنما صلي أمام النساء، لأنك ربما أن تكون رجل. فهو دائما يعامل بالأظافر، دائما يعامل بالإيش؟ لا نعامله على أنه أنثى مطلقا، على أنه امرأة مطلقا، ولا نعامله بأنه رجل مطلقا، إنما هو في جميع أحواله يعامل، حتى في الميراث، حتى في المواريث. إذا واحد مات توفي وترك خلصة، تجلس على أنها ذكر أم على أنها أنثى؟ نقول الأضرار. ما هو الأضرار؟ لا، ليس دائما، ليس دائما أنثى أضرار، لا، نعاملها بالأضرار. نقول الأضرار هل هي ذكر؟ تأخذ أقل يعني حينما تكون ذكر، ولا تأخذ أقل حينما تكون أنثى؟ أيهما أضر لها؟ قل والله أضر إذا كانت ذكر، خلاص نعاملها حسنا. ظلم؟ لا، ليس ظلم، هذا هذا يعني إيفاء لحقوق الناس. هو حتى تخلف الله صح؟ وهو سيشهد بنفسه. لا لا لا لا، هذا ليس ظلم، هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، وهذا الاختبار لا ينبغي علينا أن نظلم غيره من أجله، لأن هناك حقوق في المواريث مثلا، حقوق لجميع الأطراف، فهذه الأطراف كلها نقول لا تأخذون أقل من حقكم من أجل هذا الخنثى؟ لا، يأخذون حقوقهم، لكن هذا يوقف حق باقي من حقوقه حتى يتبين من رب الأداج. الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء بما شاء، رفعة لدرجاته وإعطاء للثواب له. فإذا وجد الخنثى المشكل، فهذا ليس معناه أنه يظلم، لا، ما يظلم هو، لكن لا ينبغي علينا أن نراعي حقوق الآخرين معه. فمع وجوده في محافل الرجال نقول له لا، ربما أنت تكون أنثى فيبتعد، مع وجود محافل النساء نقول ربما يكون رجل يبعده، وهكذا. هذه قاعدة الخنثى المشكل في كل الفقه، القاعدة تقول يعامل الخنثى المشكل بما هو أضر له، أضر لا نضره، لكن يعامل بما هو أضر إلى أن يتبين، إلى أن يتبين حاله. إذا خنثى مشكل خرج لها لحية كثيفة، أو امرأة خرجت لها لحية كثيفة، يجب أن تغسل باطنا، يجب أن تغسل داخل هذه اللحية، لا يعفى عنه، لأن المعفو فقط في حق الرجال، أما في حق النساء والخنثى لا يجب، بخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء، يعني يجب أن يصل الماء لبشرتهما ولو كثف مسمى، يعني ولو كثفت، كثفت لحية المرأة ولو كثفت لحية الخنثى، ولابد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس، لا يتحقق الاستيعاب إلا بهذا. الله تعالى أمرنا في كتابه العزيز في الوضوء بغسل الوجه. طيب، هل يمكن للإنسان أن يغسل جزءا منه ويبقي جزءا؟ لا، ينبغي أن يغسل جميع الوجه كله، يستوعبه بالغسل. تغسلوا وجوهكم، وجوهكم يعني جميع الوجه. طب حتى يتحقق الإنسان من أنه غسل جميع الوجه، يجب أن يغسل جزءا من الرأس، يتحقق من غسل جميع الإيه؟ جميع الوجه، فيأخذ جزءا من شعر الرأس، ليس كل الرأس، لما يأخذ جزءا فقط ملاصق للإيه؟ للوجه. وكذلك يغسل أسفل الذقن، أسفل الذقن تحت، يغسل جزءا منه، وكذلك يغسل جزءا من الرقبة. هنا حينما تلتحق الرقبة بالوجه، الرقبة الوجه يلتصق بعدة أمور، يلتصق بالذقن، يلتصق بالفك وما هو أسفل من الفك، يلتصق بالرقبة، هناك جزء يلتصق فيها بالرقبة، كل هذه الزوائد يغسلها، يغسل الأشياء المحيطة بالوجه حتى يكون متيقنا من غسل جميع الوجه، غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن، أو الرأس في الأعلى، أسفل الذقن أسفل، جزء من الرقبة هنا في هذا المحيط، إنما يغسل جزء هكذا هنا، هذا الجزء ليس من الوجه، ولكن سيغسل جزءا منه حتى يتيقن أن هذا الجزء الأخير من الوجه قد غسل، قد تم غسله. واضح؟ واضح مفهوم هذا النص. الثالث نعم رفض. الرفض أين إيش؟ دليل؟ أي دليل؟ أنا لم أقل يغسل رفض، إنما هو يغسل وجهه حتى أتيقن من استيعاب جميع الوجه. الوجه هذا يلاصق جزءا من الرأس فيغسل جزءا من الرأس، والوجه هذا يلاصق جزءا من الذقن فيغسل أسفل الذقن، والوجه هذا يلاصق جزءا من الرقبة هنا فيغسل جزءا من الرقبة، جزءا منها مع غسل الوجه. انتبه انتبه أخي الكريم، حال بنا إلى مسألة بدعة، وهذا معيب جدا. نتكلم الآن عن الوجه، ما يأتي سيد يقول إيش الدليل على غسل الرقبة؟ إحنا قلنا غسل الرقبة، ما قلنا غسل الرقبة، وما قلنا مسح الرقبة أصلا، هذا بدعة. إحنا ما قلنا هذا، إنما نقول عند غسل الوجه يجب عليك أن تستوعب غسل الوجه، ولا يمكن أن يتحقق الاستيعاب إلا بأن تغسل جزءا من الرأس وجزءا من الذقن وجزءا من الرقبة. عرفت؟ دبل، وإلا تبقى المسائل تضيع منا جميعا. الفقه ضبط الأمور في محلها. نحن الآن ما تكلمنا عن مسح الرقبة ولا غسل الرقبة. كما هذه إنسان يقول الله الشيخ يقول لنا اغسل الرقبة، بدعة. غسل الرقبة بدعة. هذا يعني هذا معيب جدا، هذا حديث موضوع. غسل الرقبة أمان من الغل، حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسح الرقبة أو غسل الرقبة بدعة، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما نتكلم عن هذا، إنما نتكلم عن غسل الوجه. لما احتاج المرء يعني لتراب أصابعه يعني هو ذوق المسح على رقبته للمرة يعني كان حار شديد التراب في غير الوضوء بعد ما ينوي الوضوء لأنه ربما مثلا إنسان في وسط مجتمع والناس يتتبعونه يقول الله رأيت الشيخ يمسح على رقبته، أنا نشرت البدعة من حيث لا أدري. بعد ما أوني أو قبل أن أبدأ، قبل أن أبدأ في الوضوء أمسح رقبتي، بعد ما أوني الوضوء أمسح رقبتي، كيف أمسح؟ والثالث غسل اليدين واليد. اليد لفظ مجمل، لفظ إيش؟ مجمل لا نتبين. الله سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن الكريم بقطع يد السائل. من أين يقطع؟ لا ندري، ممكن يقطع من هنا، يقطع من هنا، ممكن يقطع من هنا، ممكن يقطع من هنا. كل هذه تسمى يد، كل هذه تسمى إيش؟ يعني من هنا إلى هنا هذه يد، ومن هنا إلى هنا هذه يد، ومن هنا إلى هنا هذه يد، ومن هنا إلى هنا يد. من أين اليد؟ يأتي البيان، لا بد من البيان. اليد لغة هذا في اللغة لفظ مجمل، يد لفظ مجمل. يعني إيش مجمل؟ يعني يحتاج إلى بيان، إلى توضيح. لا ندري اليد تقطع أيديه، هو منين نقطع اليد السارق؟ منين؟ يعني نقطعه من هنا ولا من هنا؟ من هنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الرسل من هنا. هذا بيان. هنا كذلك في القرآن في بيان الوضوء جاء البيان، تغسلوا وجوهكم وأيديكم بس لا إلى المرافق، وبين هذا المنهج. خلاص، يبقى لابد في ذكر اليد من البيان. هنا البيان واضح إلى المرافق، ما تغسل اليد إلى هنا، لا تغسل اليد إلى هنا إلى المرفق. خلاص، والمرفق داخل فيه. فإن لم يكن له مرفقان، ليه لم يكن له مرفقان؟ دائما يا إخوان الكرام الفقه ما يتكلم عنك أنت، الفقه يتكلم عن الناس أجمعين. لذلك يذكر لك خنثى مشكل، يذكر لك رجل له رأسان، ممكن يذكر لك رجل عنده ستة أصابع إصبع زائد، ممكن يذكر لك إنسان ليس له مرفق، بعض الناس يخلق هكذا بدون هذا المفصل، لا يوجد عنده هذا المفصل، ماذا يفعل؟ لابد أن يذكر لك في الفقه ما حكمه، يبين لك حكمه. فإذا كان الإنسان ليس عنده مرفق هنا، نقول يقدر له المرفق من يد مثله، يعني واحد مثله، شخص مثله، يقول أين المرفق هنا؟ يقول له أن تغسل إلى هنا لهذا الموضوع، يقدر له، لا نقول له اغسل يده كلها، فيقول يد المقطوع آخر، أمر آخر. إذا هذا ليس له مرفق، ليس له حد، نقول له نعتبر حده من مثله، من شخص مثله. أين مثله؟ آه هذا قريب شبه منه. هذا أي مفرق هنا؟ نقول أنت اغسل إلى هنا، هذا الموضع هو موضع غسل. سمنا وطولا وحجما وكل شيء مثله مقدره، اعتبر قدرهما، يعتبر قدر يعني مكانهما، يعتبر مكانه. ويجب غسلهما على اليدين من شعر، إذا كان هناك شعر كثيف على اليد يجب غسله، يجب غسل هذا الشعر. وسلعة، سلعة هي قطعة اللحم الزائدة منتجر، إنسان عنده قطعة لحم زائدة في جسمه أو في يده تكون زائدة، يجب أن تغسل هذه مع اليد، إذا كانت على اليد يجب أن تغسل. سلعة تسمى بكسر السين. وأصبع زائدة، إذا كان عنده أصبع زائد ست أصابع يجب أن يغسل، لأنها من ضمن اليد في داخل اليد. وأظافير، الأظافر التي كثير يعني كثير من الناس لا ينتبهون إلى أظافره، فتجد الظفر مليء بالوسخ وهو يتوضأ، هذا لا يصح وضوء. يجب أن يطهر هذه الأوساخ التي في أظفاره من داخل، يطهرها، يجب أن يغسلها، يجب أن تتطهر. الشافعية يرون أن هذه الأظفار إن كانت متسخة من داخل لا يتم الوضوء، يجب إزالتها، إزالة هذه الأوساخ قبل الوضوء. قبل الوضوء طبعا، قبل الوضوء، قبل الوضوء يتعهد نزع هذه الفضلات، ولا يعفى عنها. الملكية يقولون يعفى عنها، بعض الملكية يقول يعفى عن هذه ماء الأرض. وأظافير، ويجب إزالة ما تحتها، ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه، الأظافر يجب إزالة ما تحتها من وسخ، من أوساخ وأدران تمنع وصول الماء. الرابع مسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس، لأن الله تعالى حينما ذكر في القرآن الكريم في بيان الوضوء قال وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا قال الشافعية، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أن الباء هنا للتبعيض، بعض رؤوسكم، بعض خلاص ليس كل، سواء كان هذا المتوضئ ذكر أو أنثى أو خنثى يمسح بعض الرأس لا يمسح كلها، أي بعض، ثلث يعني ثلث الرأس، لا أي جزء، أي جزء من الرأس يمسح، يجب عليه أن يمسح أي جزء ولو قلب. أو مسح بعض شعر في حد الرأس، إذا كان أي جزء من الرأس حتى ولو من خلف، أي جزء أقل. لا حد لأقله، قالوا شعر ثلاث شعرات، لكن لا يمكن أن ننضب ثلاث شعرات، فمجرد وضع اليد خلاص مسح شيء قليل جدا، لا يمكن أن تضبط ثلاث شعرات التي يقولها الفقهاء، هل تأتي بس بواحد اثنين تعد وتسع؟ الذي يرجع عنده شعر يمسح على رأسه، لأن الله تعالى أمرنا بمسح الرأس وليس بمسح الشعر. قال وامسحوا برؤوسكم، أن الشخص لا يوجد عنده رأس ماذا يفعل؟ إذا شخص لا يوجد عنده رأس أخي الكريم ماذا يفعل؟ لا يوجد رأس، هذا غير معروف. نحن نقول افتراض يعني شخص لا يوجد عنده رأس ماذا يفعل في الوضوء؟ يدفن، صح؟ ندفنه، هذا خلاص مات، قطعت رأسه. الأمر بالمسح الرأس وليس مسح الشعر، فمن لا يوجد على شعره على رأسه شعر يمسح على رأسه، يمسح عليه. أو مسح بعض شعر في حد الرأس ولا تتعين اليد للمسح، يعني لا يجب عليه أن يمسح بيده هو، لا ممكن يكون لواحد ضرب امسح امسح امسح يقول يجوز. طبعا هذا يعني مبالغة لكن ماشي، إذا حدث ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع ما في مشكلة. ولا تتعالي اليد للمسح بل يجوز بخرقة وغيرها، رجل أتى بقطعة قماش وجعلها على رأسه مسح به، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز أنه مسح ببعض الرأس. ولو غسل رأسه الغسل أبلغ، غسل الرأس أبلغ من مسحه، الغسل أشد مسح وزيادة. فلو غسل رأسه يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ في أثناء الوضوء. لو مسح بدل ما يمسح فأوجد وضع رأسه تحت الصنبور ومسح أو غسل رأسه، يجزئ هذا ولا ما يجزئ؟ بدون يد ولا أي شيء، مجرد الماء وصل إليه. لمن قاله بخرقة أو بغيرها يجوز ولم يحركها جاز. ولو وضع يده المبلولة، وضع يده المبلولة على رأسه يعني ولم يحركها جاز لأنه مسح، هذا يسمى مسح خلاص. كل هذا في مجال الرأس. تعالوا نذهب نصلي الظهر إن شاء الله ثم نعود نكمل الركن الخامس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسنة بهديه وسار على طريقته إلى يوم الدين. من درس الفقه الركن الخامس من أركان الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، يغسل الرجلين قدمين يعني ومعهم الكعبين، وفي كل قدم كعبان، في كل قدم كعبان، وهما العظمان الناتئان بجانب الوجه، عظم هذا وهذا، أي نعم هذا وهذا، نعم. في كل رجل كم كعب؟ عليه الصلاة والسلام كعبا، يغسلهما. إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين، أنت مخير من أمرين، هذا وجوب مخير، إما أن تغسل الرجل وإما أن تمسح على الخفين، هذا أو هذا، لا يجب عليك واحدا بعينه. إذا لم تكن لابسا للخفين تغسل الرجل، إذا كنت لابسا للخفين بشروطهما تمسح على الخفين. أنت مخير بين أمرين، إما أن تغسل وإما أن تمسح. تغسل إذا لم يكن على الرجل خف، تمسح إذا كانت الرجل في داخل الخف، إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين. فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين. إذا كنت لابس الخف هل يجب عليك أن تمسح على الخف؟ لا، يمكن أن تنزع الخف وتغسل الرجلين، أنت حر، لك هذا ولك هذا. ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع زائدة كما سبق في اليدين، نفس الكلام الذي سبق في اليدين أيضا يجب أن يغسله. إذا كان هناك شعر على الرجل يجب أن يغسله، إذا كان هناك سلعة يجب أن يغسله، إذا سلعة يعني عظم لحم، قطعة لحم منتجرة، إذا كان هناك أصبع زائد سيغسله. السادس من أركان الوضوء الترتيب، بهذا الترتيب يبدأ أولا بالنية ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح بعض الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا الترتيب ركن، هذا الترتيب ركن لأنه مقصود في الآية، لأن الآية الكريمة قصدته. عادة العرب في كلامهم أنهم يذكرون الأشياء المتشابهة معا، حينما يتكلمون مثلا عن الأشياء التي تغسل يقولون المغسول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم يذكرون الممسوح والممسوح كذا وكذا وكذا وكذا، هذه عادة العرب. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وما يستطيع أحد أن يفهم القرآن ولا يفهم السنة إلا بعد فهم اللغة العربية فهما جيدا. لذلك علم تعلم اللغة العربية واجب. لماذا هو واجب؟ أنه بدون تعلم اللغة العربية ما تفهم القرآن ولا السنة. وهذه يعني من أصول المصائب التي حلت بالأمة في هذا الزمان. أصول المصائب أنه صار الآن يتكلم في الشريعة وهو لا يدري اللغة العربية. ما يعرف اللغة العربية ولا لسان العرب. لا بد أولا أن يكون عارفا بلسان العرب، عارفا باللغة العربية قبل أن يتكلم في الشريعة. لذلك يجب على طالب العلم أن يقدم علوم اللغة بعد دراسة العقيدة وضبطها ضبطا جيدا. لا بد أن يتعلم اللغة العربية وخاصة النحو والصرف والبلاغة، خاصة هذه العلوم الثلاثة: نحو، صرف، بلاغة. علوم اللغة العربية 12 فن في اللغة العربية. يجب عليك أن تقدم الاهتمام بهذه العلوم الثلاثة: النحو والصرف والبلاغة. العرب كانت هكذا تتكلم. في القرآن الكريم حينما ذكر آية الوضوء يقول المولى تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، ذكر المسح برؤوسكم، وأرجلكم معطوف على الغسل. إذا ذكر ممسوح في وسط مغسول، ذكر شيئا يمسح في وسط أشياء تغسل، صح ولا لا؟ لماذا فعل هذا؟ للتبديل. يقول العرب، اللغة العربية يقولون: لا يخالف العرب هذا النسق، يعني لا يخالف العرب قضية تنظيم الأمور والمتشابهات معا إلا لحكمة، إلا لابد حكمة. طيب نبحث عن الحكمة هنا في هذه الآية، نقول أنه وجوب الترتيب. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال أنه ذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الممسوح في أثناء ذكر المغسول لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ وجوب الترتيب، أن يبدأ الترتيب بهذا: غسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. ترتيب. وهكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نكس الوضوء أبدا. كل الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، طبعا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم منقول إلينا من روايات كثيرة جدا، من حديث عثمان، ومن حديث علي بن أبي طالب، من حديث لقيط بن صبرة، ومن حديث غيرهم. كثير من الصحابة اهتم بنقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لنا، كلهم ما فيهم أحد نقل إلينا وضوءا منكسا، وضوءا فيه تغيير. لا، إنما ذكروا جميعا الوضوء بهذا الترتيب. واضح؟ أستاذ، لو قصص الشخص للماء على الوضوء، طيب بنيان سيذكر هذه المسألة، سيذكر لما يأتي محمد الآن بعد قليل. سيذكر على الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض، يعني الأركان، فلو نسي الترتيب ويتوضأ نسي الترتيب لم يكفي، إذا هذا وضوء غير كافي، هذا الوضوء ينبغي أن يعيده. إذا نسي الترتيب، قال يا شيخ أنا نسيت فغسلت يديني قبل غسل الوجه، قل هذا لا يجزي، أعد الوضوء مرة ثانية من البداية، أعده من البداية مرة ثانية، أو من الموضع الذي أصابه الخلل. يعني إذا قال مثلا أنا غسلت الوجه ثم غسلت اليدين إلى المرفقين ثم غسلت الرجلين ثم مسحت الرأس، تقول له لا، امسح الرأس ثم أعد غسل الرجلين، ثم أعد غسل الرجلين. ولو غسل أربعة أعضاء، هذه المسألة التي سألها أخي الكريم، لو غسل أربع أعضاء دفعة واحدة، أربع أعضاء وضوء، الوضوء في كم عضو؟ أربعة، غسلها مرة واحدة، الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مرة واحدة، يجزي؟ قالوا لا يجزي، ارتفع حدث وجهه فقط، الوجه فقط الذي ارتفع. لماذا؟ لأن الباقي جاء مع غسل الوجه، والمفروض أنه يأتي بعده الترتيب. الآن ما في ترتيب، جاء الأربعة دفعة واحدة، بصورة مسألة إذا غسلها في حال وقوفه هكذا، يعني هو واقف قال لأربعة أشخاص كل واحد منكم يغسل العضو الآن معا، ابدأوا، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرأس والرجلين في آن واحد، لا يجزي، كأنه رفع حدث الوجه فقط. طيب يا شيخ، فأن إنسانا غطس في النهر دخل فيه يسبح ونوى رفع الحدث الأصغر، هل يجزي؟ قالوا يجزي. لماذا؟ الآن الأربعة غسلت مرة واحدة، لماذا أنتم تقولون هنا يجزي وهنا ما يجزي؟ أنتم تلعبون معنا، هذا مرة يجزي ومرة لا يجزي. لا، ليس لاعب، الفقه ليس لاعب، الفقه مبناه على معرفة العلة. الآن يا إخواني الكرام حينما دخل في النهر يقولون ارتفع حدث الوجه، ثم قدرنا ترتيبا سريعا فارتفع حدث اليدين، ثم ارتفع حدث الرأس، ثم ارتفع حدث الرجلين بترتيب، لكن قدر أول يدين نعم، لكن لما دخل بالداخل نوى، نوى رفع الحدث، فماذا سيرفع أول؟ سيرفع حدث الوجه، ثم سيقدر له ترتيبا فيرفع حدث اليدين في أثناء غطسه بسرعة. هذا بخلاف الأول، الأول كان الأربعة دفعة واحدة. الفرق بين الأول والثاني، الفرق أول أنه غسلها في مرة واحدة، هو خارج النهر يقول يكلفه بإذنه، يكلف أشخاص بإذنه يصب عليه، صب عليه الماء مرة واحدة فغسل الأعضاء الأربعة. أنا أنا ليس في الجنابة، يرفع حدث الوجه يرفع حدث الوجه ثم ينوي على اليدين يتوضأ تحت الدش، يمرر الماء على أعضاء الوضوء تحت الدش في النهر، ما بيحتاج إلى هذا، لأن النهر سيقدر هذا الترتيب، سيكون مقدرا سريعا في أثناء دخول النهر، ترتفع حدث الوجه ثم بعده يرتفع حدث اليدين ثم المسح الرأس ثم غسل الرجلين. يقولون هذا رتب بسرعة، رتب ترتيبا سريعا، هذا الفرق بين هذا وهذا. فأنت حينما تغتسل غسل الجنابة أو غسل الجمعة عليك حتى يرتفع حدث الوضوء اللي هو الحدث الأصغر ترتب الوضوء، يعني تغسل الوجه ثم اليدين ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين بالترتيب، لا بد من الترتيب. أما في النهر ما يجزي. سننه بهذا أنا الشيخ أركانه. هنا مسألة مهمة جدا، يعني حتى ما يأتي تشويش من أحد يشوش عليك ما ذهب إليه الشافعي. أنتم تقولون مسح بعض الرأس، لماذا لا نقول بوجوب مسح كل الرأس؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه في الصحيح، حديث الصحيحين عن عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه يقبل ويدبر. الشافعي يقولون هذا سنة ليس واجب ليس ركن. لماذا؟ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في هذا أخي الكريم أنهم قالوا شافعية الآية آية الوضوء مبينة ليست مجملة، هذه مسألة في الأصول، إذا جاءت الآية مبينة لا تحتاج إلى مزيد بيان، خلاص واضحة، مبينة يعني واضح، الأمور واضحة فيها لا تختلف، وهذه الآية تبين ركن الوضوء أو فرضية الوضوء، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر كم؟ وهو يقول الأركان كم؟ ستة. أين النية؟ النية في الآية إذا قمتم، يعني إذا أردتم، والترتيب، الترتيب في الآية لأنه ذكر الممسوح في داخل المغسول، إذا ذكر الست، الآية ذكرت الست، وهذه الآية مبينة واضحة. الشافعية يقولون أنها مبينة، ما تحتاج إلى بيان، لأن الآية لبيان حدث الوضوء، لبيان رفع الحدث بالوضوء، رفع عز أصغر. ممتاز جدا. الممسوح في داخل، الممسوح في داخل المغسول، المغسول أمر بغسل الوجه واليدين والرجلين، والممسوح وهو الرأس في داخله في أثنائه، فهذا يدل على الترتيب. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذه الآية ذكرت الوضوء الشرعي. هي ذكرت الوضوء الشرعي، يعني لا مزيد عليه. من جاء بهذا الوضوء الذي ذكر في الآية فقد أجزأ وضوءه، وضوء صحيح. طيب يا شيخ، هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمضمضة، إذا توضأت فمضمض، يبقى الوضوء هذا واجب ولا غير واجب؟ نقول لا، ليس واجب. لماذا ليس واجب؟ لأن الآية ذكرت الوضوء كاملا، ذكرت الوضوء إيش؟ أركانه كاملا، ما تركت من الوضوء الفرض شيئا، هكذا يقول الشافعي. غيرهم يقول لا لا لا لا، لا. الآية ليست مبينة، إنما الآية مجملة، يعني تحتاج إلى بيان. أي بيان؟ في ماذا تحتاج إلى بيان؟ الآية واضحة جدا، الأوامر واضحة، والنبي يبين. فإذا قلنا أنها مجملة، قالوا النبي بين، بين المجمل، فقالوا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأركان، قالوا فيجب، كما قال المالكية والحنابلة، يجب ركن من أركان الوضوء أن تمسح جميع الرأس، ما تمسح بعضها. لكن الشافعية يقولون أن الآية مبينة، وهو صحيح، صحيح الراجح ما عليه الشافعية، أن الآية واضح، ليس فيها خفاء، تبين أمور معينة تغسل وتمسح للوضوء، ولا يجوز لك أن تترك شيئا منه. إذا المضمضة والاستنشاق وتعميم مسح الرأس، كل هذه من السنن، كل هذه من الإيش؟ من السنن وليست من الأركان. لماذا قالوا هذه الآية مجمل؟ نفرق بين آية مبين يعني واضح، خلاص، مجمل يعني غير واضح، يحتاج إلى بيان. المجمل هو اللفظ الذي يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى توضيح. قالوا عندنا أمور تحتاج إلى توضيح في الوضوء، منها مسح، امسحوا برؤوسكم، هل يمسح البعض ولا يمسح الكل؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم مسح الكل، بين. عندنا الوجه، قال فاغسلوا الوجه، أي غسل الوجه؟ أي غسل؟ هذا مجمل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه. قالوا هكذا؟ قالوا أنا في فهم، في فهم الآية. والصحيح أن الآية مبينة وليست مجملة، ما فيها إجمال. تفضل يا أستاذ أوجد. الصحيح أن الآية مجملة ولا مبينة؟ مبينة واضحة الآية، ما فيها خفاء، ما فيها أي خفاء، إنما الآية فيها وضوح كامل لأركان الوضوء، أركان الوضوء وليس سنن الوضوء. السنن جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ جاءت من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنك حينما تقرأ في المذاهب أو تسمع ستجد أنهم يقولون المضمضة واجب، والاستنشاق واجب، ومسح كل رأس واجب، صح؟ من أين جاءوا بهذا؟ قالوا جاءوا من هذا، هذا ما هذا محل الخلاف بين العلماء في الآية، هل الآية مجملة ولا الآية مبينة؟ هذا هو المحل. ولذلك إخواني الكرام، أهم شيء في الفقه، أهم شيء في الفقه مطلقا هو معرفة سبب الخلاف، لماذا اختلف الفقهاء؟ لأن بدون معرفة السبب تكون اختلف، لكن بمعرفة السبب وتذكر السبب يحلل، تحلل القضية في رأسك. اختلفوا لماذا؟ اختلفوا من أجل الآية، خلاص. إذا ذهبنا إلى أن الآية مجملة فنقول كما قال الحنابلة والمالكية، وإذا ذهبنا إلى أن الآية مبينة واضحة فسنقول كما قال الحنفية والشافعية، بيان، فيها بيان، ليس فيها أي اختلاف أو أي أمور من الأمور غير واضحة. سنن الوضوء 10 أشهر، تعال نعد هذه السنن العشر، هي أكثر من هذا، سنن الوضوء أكثر من عشر، لكن الشيخ أراد أن يعني يخفف فأذكر عشر. وفي بعض نسخ المتن عشر خصال التسمية، وأقلها بسم الله، قبل أن تتوضأ تقول بسم الله. وفيها حديث، والحديث ضعفه الإمام أحمد لكنه أخذ بفقهه. التسمية عند الحنابلة على الراجح أنها واجب، على الراجح عنده، بالرغم من أنه قال عن حديث ضعيف. وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، أنت حينما تتوضأ تقول بسم الله وتبدأ الوضوء، أو أكملها كما قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ترك التسمية ما سمع في أوله، أتى بها في أثنائه، في أثناء الوضوء، في أثنائه يعني في خلال الوضوء، صح؟ فإن فرغ من الوضوء ولم يأتي بها، انتهى من الوضوء، فرغ من الوضوء لم يأتي بها، خلاص انتهى الوضوء، خلاص ما يأتي بالجسم. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة قد ترك السنة، خلاص انتهت السنة المرتبطة بالعبادة، هو أنهى العبادة، فلماذا يأتي بالتسمية؟ خلاص انتهى وقته. وغسل الكفين، غسل الكفين يعني من أول أطراف الأصابع إلى الرسغين، هذا يسمى الكف، هذا يسمى إيش؟ الكف. هذا الكف فيه سنتين، فيه سنتين في غسل الكف، سنة عند الاستيقاظ من النوم، وسنة عند إرادة الوضوء. إذا في غسل الكفين كم سنة؟ سنتان، سنة عندما تستيقظ من النوم، وسنة حينما تتوضأ. الشيخ هنا ذكر الاثنين مع الشارح. وغسل الكفين إلى الكوعين، أين الكوع؟ لا، نريد أن نحدد الكوع بالضبط. الكوع عبارة عن عظم واحد فقط، عظم، قطع عظم واحدة تسمى الكوع. أي عظمة؟ هذه؟ هذه؟ أي؟ وضح لنا هكذا، هكذا هكذا، اجعل يدك هكذا وثم اشرب. هنا؟ هنا؟ أي هنا؟ هذا؟ هذا؟ أخوكم يقول هذا وأنتم تقولون هذا. لا، لا هذا ولا هذا. وعظم يلي إبهام يد، إبهام، أين الإبهام في اليد؟ هذا الإبهام، هذا أصبع الإبهام، إبهام يد، افضل ماشي بالإبهام، يلي إبهام، افضل انزل انزل انزل انزل انزل انزل انزل انزل انزل إلى هذا، هذا هو عظم الكوع، هذا هو، هذا رأيتموه؟ هذا هذا هذا الكوع، في المصريين يقولون هذا الكوع. خطأ، هذا خطأ بالغ. وأنا أعجب لأن رأيت أحد المشايخ الدعاء، رأيت أحد المشايخ الدعاء يقول أن هذا الكوع، فتعجبت جدا. سبحان الله العظيم، إذا أخذ الناس يعني إذا ضاع العلم يأخذ الناس رؤوسا جهالا، يقول على هذا الكوع، يقول على المرفق ذو كوع. خطأ، هذا الكوع، هذا هذا هو الكوع، هذا عظم يلي إبهام يد، هذا إبهام اليد. طيب هذا العظم والصوح، صعب الصوح، لا لا أقول لك، إذن هذا الكوع، وعظم يلي، وعظم يلي إبهام يد يسمى الكوع، وما يلي الكرسوع يلقب بالكرسوع، هذا خلصر، وما يلي الخلصر يسمى بالكرسوع، هذا هذا الكرسوع، هذا كوع وهذا كرسوع، كرسوع عندنا إبهام يليه يسمى كوع، خلصر يليه يسمى كرسوع، وما بينهما يسمى الرسغ، ما بين الكوع والكرسوع يسمى إيش؟ الرسغ، والرسغ في الوسط، الرسغ في الإيه؟ ها؟ الوسط. طيب إبهام الرجل بقى، عظم يلي إبهام رجل، إبهام بتاع رجل الأصبع الكبير، يفضل ماشي ماشي ماشي إلى العظمة التي على رأس القدم، لا سأرفع لكم حتى تروا، انظر هذا الإبهام، إلا ماشي ماشي إلى هذا، هذا هذه هذ العظمة، هذا هذا يسمى بوع، هذا يسمى ايش؟ هو بس. يبقى عندنا فوع وفرسوع وبوع. انتبه، لان هؤلاء يقولون يعني الذي لا يعرف هذا الفرق يعني يسبونه طلب العلم، في مقدمة طلب العلم يقولون الذي لا يعرف كوعه من بوعه، من لا يعرف كوعه من بوعه. لا، نحن نعرف الكوع والبوع والفرسوع الآن، خلاص زين يتعلم، ما في مشكلة. إذا عندنا إبهام، عظم يلي الإبهام يسمى كوع، عظم يلي خنصر يسمى بوع، والرزق في الوسط، الوسط بينهم فرسوع. فرسوع قلت بوع أنا؟ لا، فرسوع، أحسنتم جزاكم الله خيرا، فرسوع والرزق في الوسط. ولذلك في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد على فرسوع، على فرسوعه، فرسوعه يقبض على الفرسوع هكذا، عند قراءة الفاتحة يضع اليمنى على اليسرى يقبض على فرسوعه. ماشي الحال؟ واضح؟ فهذه الأمور التي تتعلق بالكفين، يبقى الكفين سيغسل إلى الكوعين، والمقصود أنه سيغسل الرسغ معا، سيغسل مع الرسغ قبل المضمضة والاستنشاق، قبل أن يتمضمض ويستنشق، هذا فيما يتعلق بالوضوء. ويغسلهما ثلاثا، هذه سنة أخرى، ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهورهما. إذا عندنا في غسل الكفين سنتين، السنة الأولى سنة الوضوء، حينما أتوضأ أغسل الكفين قبل المضمضة والاستنشاق إلى الكوع، خلاص ثلاثة أو مرة أو مرتين. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، بس صف. هذه الزيادة لا تصح، وقال هذا وضوء لا يقبل، هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل، هذه الزيادة غير صحيحة. لا، إلى هنا فقط، هذا هو الثابت في الصحيحين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، يمكن أن تتوضأ مرتين في كل عضو، ويمكن أن تتوضأ في بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثة، أنت حر. ويمكن أن تتوضأ في بعضها مرة وفي بعضها مرتين، أنت حر. مرة ينفع؟ ينفع مرة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، حديث ابن عباس صحيح، مرة مرة يجزي، مرتين مرتين يجزي، مرة في بعض الأجزاء وفي بعض الأعضاء مرتين يجزي، في بعض الأعضاء مرة وفي بعضها ثلاثة يجزي. كل هذا صحيح، كل هذا صحيح، ما في مشكل في هذا، واضح. هناك سنة أخرى في غسل الكفين، وهي عند الاستيقاظ من النوم. أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. عجيب جدا هذا الحديث، يحتاج إلى فهم، صح ولا لا؟ وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى فهم، اختلف العلماء في هذا الحديث. أين باتت؟ ما معنى باتت؟ الإمام أحمد بن حنبل قال باتت من البيتوتة، والبيتوتة هي النوم بالليل. الإنسان لو كان نائما بالليل واستيقظ من نوم الليل لا يغمس يده في الإناء، لا يضع يده مباشرة في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يصب الماء عليها هكذا ثم يغسل مرة ثم مرتين ثم ثلاثا ثم بعد ذلك يضع يده في الإناء. لا يمكنه أن يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. هذا بالنص، نص الحديث، هذه سنة أخرى غير سنة الوضوء. لو يدخل لا تابي بأس، لو يدخل سنقول أمر فيه. الإمام علي بن حنبل قال أن هذا الأمر من نوم الليل، يعني لو كنت نائما بالليل باتا البيتوتة نوم الليل، لكن لو كنت نائما بالنهار ما في مشكلة، يمكن أن تدخل يدك في الإناء، لأن الحديث علق على النوم بالليل باتا. الأمر الثاني، هل هذا الحديث معلل له علة ولا ليس له علة؟ دائما الفقهاء يبحثون عن العلة، الفقيه دائما يبحث عن العلة لأن الحكم سيدور معه، فهو يبحث عن العلة. بعض الفقهاء قالوا لا، هذا الحديث غير معلل، إذا حينما نستيقظ من النوم نغسل نوم الليل أو أي نوم، نغسل يدينا أو نغسل أيدينا قبل غمسهما في الإناء ثلاث مرات. بعض الفقهاء كالإمام الشافعي قال لا هذا معلل، إذا هذه في علة في سبب لهذا الحكم. ما هو هذا السبب؟ قال كان الناس قديما ما يلبسون السراويل، وإنما كان يلبسون الإزار. تعرفون الإزار الذي يلبسه الحجاج؟ الإزار تعرف الإزار؟ فهو في أثناء نومه لا يدري، وكانوا لا يستعملون الماء إلا قليلا، كانوا ربما يدخلون الحمام ويستجمرون، فتبقى بقايا من النجاسات حول العضو، حول الفرج أو حول الدبر، فهو لا يدري أين باتت يده، يعني ربما يده تقع على هذا الموضع، تقع على هذا الموضع فتتنجس اليد، تنجس إيش؟ اليد، فلا يدخل يده، فلا يدخل يده في الإناء لأنها ستنجس الماء، لأنها صارت نجسة. وإذا كان فيها نجاسة ووضعنا فيه ماء قليل تنجسه ولا ما تنجسه؟ هذه علة عند الشافعي، عند الإمام الشافعي قال هو معلل، هذا بالعلم. طيب ولو بغير رطوبة، لأن الماء رطب أصلا، فهو سيدخل في الماء، الماء رطب، فهو إذا كانت يده غير رطبة لكن تحملت بالنجاسة فحينما سيدخلها سيتنجس الماء. طيب إيش الموضوع هذا؟ الموضوع يا أخوان الكرام باختصار شديد، لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، لا هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد صحيح أنه نوم الليل دون نوم النهار، ولا الذي ذهب إليه الشافعي بأنه العلة أنها النجاسة، لا الأمر غير معلل، هذا أمر تعبد. حينما تنام وتستيقظ، أي نوم وتستيقظ قبل أن تدخل اليدين في الإناء تغسلها ثلاث مرات، لماذا؟ لا نجح، لا نجح. ولذلك إذا قام الإنسان بتغطية يده لف على يده خرقة قطعة قماش خلاص ونام ثم قام، نقول لو يغسل يده ثلاثا ولا ما يغسل يده ثلاثا؟ يغسل، لكن على ما قاله الشافعي يغسل ولا ما يغسل؟ لا يغسل. وعلى ما قاله الإمام أحمد نقول أي نوم نام، نام بالليل ولا نام بالنهار؟ إذا كان نام بالليل يغسل، إذا كان نام بالنهار لا يغسل. كل هذا لا، حتى وإن لف على يده خرقة وقام من نومه فإنه يغسل يده ثلاث مرات قبل أن يتكلم يده. نعم. وحب الماء طاهر. نعم. حب الماء طاهر. لكن أثم، وقع في الإثم لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى في غسل اليدين أو غسل الكفين كم سنة؟ سنتان، سنة في الوضوء سيغسل يده في الوضوء مرة مرتين ثلاثة، هو حر. أقصى ثلاثة وأقله مرة. أما إذا استيقظ من نومه فإنه يغسله قبل أن يغسلهما قبل إدخالهما في الإناء كم مرة؟ ثلاثا، لا أقل من ثلاث. هذه السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إدخالهما الإناء. المشتمل على ماء دون القلتين، يعني إذا كان الماء دون قلتين، طب إذا كان الماء أكثر من قلتين لا مشكل، عند الشافعية لا مشكل، لأن أكثر من قلتين لا يتنجس إلا بالتغير، لا مشكل. فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء، هذا يكره عند الشافعية، مكروه فقط ولا يحكم بنجاسة الماء، لأنه لا ننجس بالشك. الضابط يقول نحن لا نقوم بالتنجيس بالشك، لا نقول على شيء أنه نجس بمجرد الشك، لا، لا بد من يقين النجاسة، لا يكفي الظن، لا يكفي الشك، لا بد أن تتيقن أنه هنا حدثت نجاسة. وإن تيقن طهورهما كما قلنا إذا كان لف على يده خرقة هو متيقن أنهما طاهرتين، يكره أن يغمسهما في الإناء على كلام الشافعي؟ يعني يكره؟ لا، ما يكره، لا يكره. لكن على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أنه بجميع الأحوال لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. واجب، نعم واجب، هذا صحيح، الأمر واضح، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، واضح، أمر واجب، أمر وجوب. ما خلاص خلاص انتهى، هذا وهذا انتهى، خلاص تفتح العنفية خلاص. خلاص ما لا يجب، خلاص الآن أنت لا تغمس يدك الإناء الآن في إناء، خلاص القضية بالغمس في الإناء، أنت لم تغمس، ستفتح الصنبور وتتوضأ وتخلص، لا في مشكلة. والمضمضة قلنا بعد غسل الكفين ويحصل أصل السنة، أصل السنة يعني أقل السنة، أقل السنة، أصل السنة يعني أقل السنة، بأن يدخل الماء في فمه بس، حدثت أصل السنة بإدخال الماء في الفم، سواء أداره، أدار الماء في الفم هكذا أو لم يدير، مجرد أن أدخل الماء هكذا حدثت أصل السنة. المضمضة، المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم، سواء مجه، مجه يعني ألقاه خارج الإناء أو ابتلعه، هو حر، هو حر يمج الماء، المج هو الإخراج أو الابتلاع أو يبتلع الماء يحصل. المضمضة حصل خلاص، يبقى المضمضة تحصل بمجرد إدخال الماء إلى الفم، هذا أصل السنة هكذا، سواء أدار الماء في فمه هكذا أو لم يضيره، سواء مجه ألقاه بسقه خارج الإناء أو ابتلعه، حصل أصل السنة، حقق السنة، السنة تحققت بإدخال الماء إلى الفم. ماشي، فإن أراد الأكمل مجه، الأكمل في الوضوء أو في المضمضة أنه يدخل الماء في فمه ويديره فيه ثم يمجه يخرجه، ده الأكمل، إذا أراد الأكمل أن يفعل السنة كاملة. والاستنشاق، الاستنشاق إدخال الماء في الأنف خلاص بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه، أصل السنة في الاستنشاق، أصل السنة، أقل السنة بإدخال الماء في الأنف، يدخل الماء في الأنف، سواء جذبه بنفسه يعني جذبه هكذا أو لم يجذبه، أدخل الماء هكذا، تحصل أصل السنة بهذا، أدخل جزء من الماء هكذا خلاص استنشق، سواء جذبه أو لم يجذبه، وسواء استنثر، استنثر يعني أخرج الماء بالنفس أو لم يستنثر، تحصل أصل السنة في الاستنشاق. نعم، سيقول أنا هذا هو السنة. يبقى أصل السنة في المضمضة عرفناه، أصل السنة في الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، سواء جذبه بنفسه هكذا أو لم يجذبه، سواء استنثر أخرجه من أنفه الماء أو لم يخرجه، خلاص حصل أصل السنة. إلى خياشيمه يعني إلى أنفه، ونثره النفس هو الإخراج أملا، فإن أراد الأكمل فإنه يجذبه إليه بنفسه وينثره، هذا الأكمل، أكمل الاستنشاق خلاص، ينثره بيد اليسرى. والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل. إيش هذه الصورة؟ هذه الصورة هي المروية عن عثمان بن عفان في حديث حمران في الصحيحين، دعا عثمان بن عفان وهو في المسجد، قال لحمران: يا حمران، حمران هو غلامه، غلام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ائتني بوضوء، وضوء يعني ماء أتوضأ به، فجاء إليه بماء، وأخذ سيدنا عثمان يتوضأ أمام الصحابة وأمام التابعين يرونه بأعينه، خلاص يتوضأ أنه يعلمهم الوضوء، وبعدما أنهى الوضوء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو الوضوء هذا، يعني مثل هذا الوضوء، ثم قام يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثواب عظيم جدا. لا يحدث فيهما نفسه يعني دخل إلى الصلاة مقبلا على الصلاة، غير متشاغل بأي أمر خارج، يصلي متجها إلى ربه سبحانه وتعالى، طالبا راغبا راهبا، هذا هو لا يحدث فيهما نفسه. ها؟ قال الحديث مرة ثانية موجود في التسجيل. دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال لحمران: يا حمران ائتني بوضوء. وضوء هو ماء يتوضأ به. فأخذ عثمان بن عفان، وهذا أصح حديث في الوضوء، أصح حديث رواه الصحابة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عثمان، هو حديث من؟ حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه. فدعا بوضوء فأخذ يتوضأ، وسأبين لكم صفة وضوئه في نهاية الوضوء، يمكن أن أبين لكم عملي إذا أردتم. بعدما توضأ قال: من توضأ نحو وضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا الصغائر ليست الكبائر، الكبائر تكفر أو تغفر بالتوبة، أما صغائر الذنوب فتكفر بمثل هذه السنن التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء بهذه الصورة يغفر ما تقدم من الذنب. طيب، في وضوء عثمان بين أنه تمضمض واستنشق من كف واحد، قال: فتمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاثة، من كف واحدة. كيف من كف واحدة؟ يأخذ الماء يملأ به الكف ثم يدخل نصفه إلى الفم، يأخذ يديره في الفم، ماشي الحال، ثم يلقيه، ثم يأخذ النص الثاني الذي في الكف إلى الأنف يجذبه ثم ينثره بيد اليسرى. هذه مرة، ثم يفعل هكذا مرة ثانية، يأخذ كفا من ماء فيدخل جزءا منه في الفم ويلقيه، ثم يلقي الجزء الآخر في الأنف يجذبه، وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، حديث لقيط، ثم نثره بيده اليسرى. هذه مرة ثانية. نعم. لا، لم يتم به السنة. السنة هكذا: يتمضمض أولا ثم يستنشق. أو نعم، يتمضمض وضوءا كاملا ثم يخرج. مع بعض وشن. يتمضمض ثم يلقي ما في فمه، خلاص تمت المضمضة، ثم يبدأ في الاستنشاق. الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض من غرفة واحدة. لا لا لا، ليست هذه صفة عثمان بن عفان التي بينها، لا. الصفة التي بينها سيدنا عثمان أنه يتمضمض مضمضة كاملة، خلاص يلقي الماء ثم يستنشق استنشاقا كاملا، لكن اثنين من غرفة واحدة، من غرفة واحدة، من جزء من الماء جعله في كفه. واضح؟ ثلاث مرات فعله رضي الله عنه، والاستنشاق بعد المضمضة ويحصل خلاص. يقول: السنة التي تلي هذا ومسح جميع الرأس. يمسح جميع الرأس سنة. كيف يمسح جميع الرأس؟ في حديث عثمان أنه بلل يده ثم وضعهما على يعني مقدم أذنه هكذا، ثم مر بهما إلى قفاه. إلى القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني هو بدأ بمقدم رأسه، يضع يأخذ بلل اليدين ويضع هكذا، ثم يمر بكفيه على جميع رأسه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم مسح رأسه، مسح أذنيه ظاهرا يعني الخارج، وباطنا يمر إبهامه على معاطف أذنه هكذا مرة واحدة. لا، بنفس الماء. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان، سأتكلم على الماذا، لكن هذا في حديث عثمان، هذه السنة التي ينبغي أن نحرص عليها. سأقول لك ما هو عند الشافعي. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتموها؟ الأول نرسخ السنة ثم بعد ذلك نحكي المذهب، طالما أننا أمسكنا بحديث عثمان. في حديث عثمان نتكلم عن حديث عثمان، يبقى في حديث عثمان صفة مسح الرأس هكذا كما بينته لكم. طيب عند الشافعية يقولون استحاب المسح الرأس بالمسح، خلاص استحاب المسح مسح الرأس ثلاث مرات. يقولون كم مرة؟ ثلاثة. لا، هذا المذهب أنه يمسح رأسه كم؟ ثلاثة، لكن هذا ليس هو الراجح. الراجح أنه يمسح رأسه مرة واحدة من حيث الدليل حديث عثمان، لكن الشافعية يقولون ثلاثة. لماذا قالوا ثلاثة؟ قالوا عندنا رواية عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا في كل الأعضاء، توضأ ثلاثا ثلاثا في كل الإيش؟ في كل الأعضاء، ومنها مسح الرأس. لكن حديث عثمان المبين وهو الذي حكيته لكم الآن يبين فيه أن المسح الرأس كم مرة؟ مرة واحدة. يبقى لا تكرار في المسح، لا نكرر في المسح، خلاص. لكن الشافعية يقولون المسح كم مرة؟ ثلاثة. المذهب، المذهب يقولون ثلاثة. طيب مسح الأذن عند الشافعية، مسح الأذن عند الشافعية بماء جديد، بماء جديد. قالوا لا، لحديث أبي زيد في بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخذ لأذنيه ماء جديدا غير ماء غير الماء الذي مسح به رأسه، ماء جديدا، أخذ ماء جديد. وهذا الحديث في مقابلة حديث عثمان، حديث عثمان أصح، أصح منه. الصحيح أن الإنسان يمسح أذنيه مع مسح الرأس، لكن الشافعية يقولون لا، يمسح أذنيه بماء جديد، يأخذ ماء جديد يمسح أذنيه. هذه يعني لا لا لا داعي لهذا التكلم. بعض الناس إخوان الكرام أراد أن يجمع بين كلام الشافعية وبين الحديث حديث عثمان، فقال والله نحن سنعلق هذين الأصبعين نجعل فيهما ماء، سنمسح الرأس كله تمام التمام، وهذا الماء في هذين الأصبعين ماء جديد، ما ما ما مسحنا به شيء، نمسح الأذنين. لا، كذا عليها. عندنا السنة ثابتة، وهي كيف نمسح الرأس؟ نمسح الرأس هكذا كما قال عثمان في حديث عثمان، يبدأ بمقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يعودهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا، خلاص. هذه هي سنة مسح الرأس مع الأذنين، نكتفي بهذا. أما عند الشافعية يقولون لا، سيمسح الرأس مرة اثنين ثلاثة ثم بعد ذلك يمسح أذنيه بماء جديد، يأخذ ماء جديد ويمسح أذنيه ثلاثا أيضا مرة اثنين ثلاثة ثم يلصق راحتيه بأذنيه، هكذا عند الشافعية يقولون يلصق راحتيه بأذنيه هكذا بعدما يمسح سيفعل هكذا. لماذا؟ قالوا إمعانا في مسح الأذن، كأنه يمعن في مسح الأذن، يمعن كأنه يعني يستظهر مسح الأذن، كأنه مسح الأذن مسحا كاملا يعني حتى يستظهر مسح الأذن باليدين يفعله. ليس هكذا يعني؟ لا لا، دعكم من هذا، ما في هذا، ما في هذا. يمسح أذنين ثم يفعل راحتيه هذه وهذه، يفعلها هكذا. يقولون استظهارا، استظهارا لمسح الأذن، كأنه يعني يتأكد أنه مسح أذنه يعني كامل، ولكن كل هذا ليس من السنة. السنة كما حكيتها له حديث عثمان بن عفان، خلاص. عند حنابلة رواية عثمان، يعتمد رواية عثمان، ما يقولون كما قال الشافعي بوجوب مسح جميع الرأس. حنابلة يقولون أنه يجب مسح جميع الرأس على أن الآية مجملة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.